السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة المطهرة. إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب فداء المشركين. باب فداء المشركين، ما هذه الترجمة؟ يريد أن يقول: إذا قاتلنا المشركين وأسرنا منهم أسرا، هل يجوز لنا أن نفاديهم بالمال وناخذ ذلك المال؟ هذا الذي يريد الشيخ. وقد انتهى إلى علمنا أن إمام المسلمين مخير بين أن يقتل الأسرى المشركين وبين أن يفاديهم بالمال أو بأسرى مسلمين، وبين أن يعفو عنهم ويتركهم مجانا، لكن إمام المسلمين يتصرف في حدود المصلحة العامة للإسلام والمسلمين، فإن رأى أن إطلاق سراحهم أنفع أطلقه مجانا، فإن رأى الحاجة ماسة إلى المال ففاداهم بأموال له ذلك، فإن رأى أن هؤلاء الأسرى متمردون وعفاريت ووراءهم قوة، وأن قتلهم يهزم به من وراهم فليقتلهم. هذا الذي ينبغي أن نذكره. والشيخ كما علمتم يريد أن يسجل كل حديث يصح عنده، فيوجد له مناسبة ويسجله، وإلا هذا تقدم لنا أو تقدم لنا في سورة القتال في القرآن الكريم. قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب يعني الزهري، قال: حدثني أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من الأنصار، والأنصار هم سكان المدينة النبوية، وسموا بالأنصار ولقبوا بهذا اللقب لأنهم نصروا الله ورسوله والمؤمنين، آووا النبي وأصحابه المهاجرين ونصروهم، فسماهم الله بالأنصار، ويقابل الأنصار المهاجرون، وهذه العاصمة الأولى للإسلام كانت مكونة من المهاجرين والأنصار. والأنصار هم بنو الأوس والخزرج، لكن لما جاء الإسلام وأنار ديارهم ودخلوا في رحمة الله انتهى كلمة أنصار وخزرج وأصبحوا الأنصار. قال أن إن رجل من الأنصار أو إن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنوه طلبوا إذنه في قضية معينة. قال استأذنوه فقالوا يا رسول الله إذن لنا فلنترك لابن أخينا عباس فداء، أرادوا أن يتقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحببوا إليه ليحبهم ليقربهم، ومنزلته عالية فأرادوا أن يظفروا بهذه الفضيلة. فقالوا إذن لنا، أعطنا إذنا بأن لا نأخذ عن العباس الأسير مقابل، إذ العباس رضي الله عنه أسر في بدر والأسرى أفراد منهم قتلوا إذ كانوا شياطين متمردين وعلى رأسهم عقبة ابن أبي معيط، وباقي الأسرى 70 تقريبا فاداهم الرسول والمؤمنون بالمال. وإن كان الله تعالى ما استحب لهم ذلك، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن بالأرض، لما يدوخ أهل المنطقة فيرهبون ويخافون لا بأس، أما من أول مرة ما ينبغي، لكن عفى الله. فالأسرى من بينهم العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فقال هذه المجموعة من الأنصار إذن لنا ما نأخذ مقابل عن العباس، إذن لنا فلنترك لابن أخينا عباس، هو ابن أخيهم لقرابة موجودة بينهم وبين الأنصار نسب، فقال لا تدعون منها درهما، لم يأذن لهم ولم يقبل منهم، خذوها كاملة يدفعها وتأخذها ولا درهم. إذن وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمال من البحرين، فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. لما دخلت في ذمة الإسلام البحران أو البحرين وجاء المال من البحرين الجزية أو الخراج أو حسب الاتفاقية، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ما في بيت مال ويعطي. جاء العباس قال أعطيني يا رسول لأني فديت نفسي وفاديت أخي عقيل أيضا أو ابن أخي عقيل بن أبي طالب. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ، فأعطاه في ثوبه. وهنا سبق أنه حاث في ثوبه لما أراد أن يقوم ما استطاع، قال يا رسول أعني، قال لا، فما كان إلا أن نقص منه من ذوبه، ما استطاع ينهض بالذهب والفضة. والشاهد عندنا قرر الشيخ جواز المفادات، مفادات المشركين بالمال. فأولا العباس مع الأنصار قالوا للرسول إذن لنا ما نأخذ منه فداء، قال لا، فأذن إذن وأجاز أخذ الفدية أو المفادات للمشركين. ثانيا لما جاء مال البحرين جاء العباس نفسه يقول أنا فاديت نفسي وفاديت ابن أخي، وهذه مفادات بأموال طائلة، إذن أعطنا يا رسول الله من مال المسلمين. فأعطى قال خذ. فتقرر بهذا ما أراد الشيخ أن يقرره، جواز مفادات المشركين، نعطيهم كافرهم ويعطوننا مليون دينار أو درهم، جائز ولا حرج، لكن الجواز شيء وما علمتم أولا شيء ثاني. إمام المسلمين مخير بين الفداء وبين القتل وبين العفو حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين. ثم قال الشيخ وحدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم، وكان جاء في أسارى بدر. هذا جبير والده مطعم من سادات قريش من أهل الإطعام للحجاج، جاء وافدا عن الدولة السفيانية من مكة يفادي أسرى المشركين في المدينة، وهذا تقرير بأن المفادات مشروعة. هذا جبير بن مطعم جاء لهذا الغرض. قال وكان جاء في أسارى بدر، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فكاد قلبي ينخلع لما جاء يطلب المفادات. جلس خارج المسجد لأنه مشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب وقرأ بالطور وصوته خارج من المسجد أكثر من مكبر صوتنا هذا. إذن قال كاد قلبي ينخلع من آية من هذه الصورة. على كل صورة وطو من حيث هي فيها مواقف تهز القلوب، والشاهد عندنا جاء في مهمة هي فداء المشركين من المدينة، وبهذا قرر الشيخ جواز الفداء للمشركين فلا نختلف. قال الشيخ باب الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ماذا نصنع به. الحربي الرجل من أمة أو قبيلة أو دولة الحرب معلنة بيننا وبينها، وإذا برجل منهم يدخل علينا نضبطه في حدودنا داخل بلادنا ماذا نصنع؟ نذبحه، نسترقه، نفاديه، نتركه، ما الحكم؟ الأحسن نقول نتركه للإمام، إن قال اقتلوه اقتلوه، قال أثبتوه بالحبال وقيدوه إلى حين نفعل، لا نتصرف فقط من أنفسنا، نلقي القبض عليه ثم إمام المسلمين أو قائد الحملة والمعركة يتصرف في حدود المصلحة العامة لا الشخصية. إذن وساق الحديث فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه سلمة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين، عين أي جاسوس، وقد تقدم هذا، عين من المشركين والرسول مخيم خارج الطائف هذه في غزوة حنين، وإذا بواحد من المشركين يأتي على ناقته وينيخها ويدخل معهم يتحسس ماذا يصنعون ماذا يدبرون. قال وهو في سفر أي النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس عند أصحابه يتحدث هذا العين، ثم انفتل لما عرف كل شيء ركب ناقته وهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه اطلبوه اقتلوه. الامام اذن. اذن فادركه ابن الاكوع وانزله من ناقته وقتله واخذ سلبه. اذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه. قال فقتلته فنفلني سلبه. أعطاه النبي الناقة والسلاح وما كان عنده. والشاهد عندنا في الحرب من هو الحربي؟ أمة قبيلة بلد، الحرب معلنة بيننا وبينهم، وإذا بعين أو جاسوس يدخل علينا فماذا نصنع؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، قال اطلبوه واقتلوه، فطلبوا وقتلوا. لو أراد رسول أن يعفو عنه شأنه، لو أراد أن يسترقه له أن يسترقه، لكن إذا كنت ومع هذا فالخلاف بين الأئمة في هذا قائم. الجميع على أنه إذا قال أتيت رسولا ممثلا للحاكم أو للدولة التي هي حرب عليكم، هذا بالإجماع لا يقتل، لأن السفير ما يقتل. لكن إذا ما ادعى أنه رسول وعرف أنه جاسوس، هنا القتل به أولى. إذا كان غير ممكن الوصول به إلى إمام المسلمين، لما؟ لأنه أخذ معلومات وسوف ينقلها إلى جيشه، ويكون له خطأ عظيم على جيشنا ووجودنا. فمن الخير أن يحال بينه وبين مهمته، لكن إذا ألقي القبض عليه وأخذوه للإمام، الإمام قد يحبسه حتى تنتهي المعركة أو الحرب ولم يبلغ عنا شيئا. إذن فلهذا الخلاف ما قال شيء. قال الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان ما الحكم؟ والجواب ما عرفته، ما دام عينا وجاسوسا فهو خطأ، والرسول أمر بقتله فقتله. لكن ليس هذا على إطلاقه، ممكن إمام المسلمين ما يقتلوا لأمر ما يعود بالمصلحة، أو يدعي أنه سفير مبعوث من قبل دولة لمهمة، فهذا بالإجماع ما يقتل. ثم قال الشيخ باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. من هم أهل الذمة؟ أهل الذمة اليهود والنصارى والمجوس، الذين ندخل بلادهم بإذنهم ونحكمهم بشرع الله ونسودهم لتهيئتهم إلى الإسلام والدخول في رحمة الله. هؤلاء أعطيناهم ذمتنا، والعقد الذي بيننا وبينهم ذو بنود، من بين ذلك أن يدفع الرجل منهم القادر جزية سنوية، رمز لقبول الدخول في ذمتنا. أما النساء أما الأطفال أما الشيوخ فلا لا. ثم إذا خرجوا عن حكمنا أو تآمروا علينا يقتلون، يلغى ذلك العهد ويقتلوا. لكن إن وفوا لنا وفينا لا. أهل الذمة هؤلاء نقاتل عنهم، مثلا جزيرة قبرص، دخلنا بلاد قبرص ودخلوا في ذمتنا ونحن السائدون الحاكمون وهم على دينهم، فغزتهم جزيرة من جزر أوروبا، فهل نكلفهم بأن يقاتلوا؟ لا، الجواب نحن نقاتل عنهم، ما هم أهل لأن يقاتلوا، لأنهم يدفعون ضريبة سنوية مقابل تأمين حياتهم وأموالهم، فالمسلمون هم الذين يقاتلون عنه وإن استشهدوا كلهم، ولا نأذن لواحد منهم أن يقاتل معنا. ثانيا، ولا يسترقون، فهل نسترق أهل الذمة؟ الجواب لا، الذي يسترق هو المشرك. أما اليهودي والنصراني أهل الكتاب والمجوس، قال رسول عاملوهم معاملة أهل الكتاب فلا يسترقون. والاسترقاق هو أن يكون أحدهم رقيقا، أي عبدا لنا، يباع ويورث ويعتق ويحرر. أهل الذمة لا يسترقون. والخلاف فيما إذا نقضوا العهد، إذا نقضوا العهد وجب قتلهم، فهل نكف عن قتلهم ونسترقهم؟ المسألة خلافية. ما داموا قد خرجوا من أماننا بنقضهم عهودهم ومواثيقهم واستوجبوا القتل، في هذه الحال لو استرق الإمام من شاء يسترق لا بأس، لكن قبل أن يخونوا ويخرجوا عن دائرة العقد الذي بينه وبينهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا، فلا يصح قتلهم ولا استرقاقهم ولا أذاهم. من آذى ذميا فأنا خصم يوم القيامة، ما نعطو عهد ميثاق وننقضه، هذا ليس لنا. إذن قال الشيخ في هذه القضية بالذات: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: وأوصيه، أي الذي بعثه قائدا يقود معركة، وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم، أن يوفى لهم أي لأهل الذمة بعهدهم، فلا يخن ولا ينقص منه شيئا، وأن يقاتل من ورائهم. عمر يوصي خليفته الذي بعث به إلى منطقة في أهل الذمة، يوصيه أن يوفي بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، بمعنى لا يكلفهم من يقاتل عدو غزاهم وأراد أن يدخل بلادهم، بل المسلمون هم الذين يقاتلون من وراء. ليس معنى أن أهل الذمة يتقدمون ونحن وراءهم، لا، يريدهم لا يقاتلون ونحن من وراءهم ندفع عنهم ونقاتل. إذن عمر يوصي من بعث به خليفة يقوم بحمل رسالة الجهاد، قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم. أهل الذمة لا نكلفهم ما لا يطيقون، لا في المال ولا في الأعمال، لأنهم في ذمتنا في ظلنا، نرجو لهم أن يصبحوا غدا مؤمنين ربانيين صالحين، فلا نرهقهم بالأعمال ولا نكلفهم بالضرائب التي ما تطاق، ولا نكلفهم بحمل أثقال والقتال معنا، ونوفي لهم بالذمة والعهد. هذا نظام حياة المسلمين إلى يوم القيامة. لكن أين الآن المسلمون؟ هذا مضى. نحن الآن قال الشيخ: باب جوائز الوفد، هل إذا وفد وافد من بلاد الكفر والإيمان والشرك والتوحيد نعطيه جائزة وإلا لا جائزة له؟ هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم يجوز أو لا يجوز؟ لا نستطيع أن نقول يجوز أو لا إلا بعد أن ننظر إلى الدليل. أولا قال: حدثنا قبيص حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ابن عباس يتحصر يبكي يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، يعني اليوم الذي مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء، بكى ابن عباس حتى خضب دمعه الحصباء وبللها، وهو يقول يوم الخميس وما يوم الخميس. فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وتوفي الاثنين. اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. لما اشتد به المرض قال لأصحابه الذين كانوا حوله من عواده ائتوني بكتاب ورقة أكتب لكم كتابا، بمعنى يملي وعليه يكتب، لن تضلوا بعده أبدا. قال فتنازعوا، بعضهم يقول الرسول مريض ولا نكلفه، القرآن موجود والشريعة قائمة، آخر يقول لا بد وأن يكتب، وهذا كله تدبير الله، ما اتفقوا، تنازعوا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع، لا يحل أبدا. فلهذا ما دمت تنازعتم اتركوا القضية، لا ينبغي أن يتنازع الناس عند النبي، كيف يتنازعون؟ والقضاء موجود والحاكم موجود. فقالوا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ أهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أنه هذا أو هذا من شدة المرض، من شدة الألم تكلم بكلام ثبت ما أراد حقيقته، بعضهم قال هذا، وإلا ما هناك حاجة إلى أن يكتب كتابا والقرآن موجود والسنة موجود. فقال بعضهم أهاجر رسول الله، أي هذا أو هذا يهدو كلام من نتيجة الألم وشدة الحمى، قال هذا الكلام ما هو عن قصد ولا إرادة. فقال دعوني اتركوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. اتركوني، الذي أنا فيه خير من الذي تدعوني. وأوصى عند موته بثلاث، الأولى أخرج المشركين من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب. وجزيرة العرب وإن كانت شبه جزيرة تبتدي من عدن أبعد جنوبا، وبأرض الشام شمالا، ومن عرج في الساحل تهاما غربا إلى العراق شرقا، دي الجزيرة. ومن قال هي الحجاز إلى اليمامة ما وفق، لأن بحر الهند جنوبا والخليج شرقا وبحر القلزم كذلك شمالا والبحر الأحمر غربا، فهي شبه جزيرة أو جزيرة. الكلمة الأولى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يحل أن يبقى مشرك في هذه الجزيرة، أصبحت قبة الإسلام وبيضته. فلهذا قبيل وفاة صلى الله عليه وسلم أنزل الله سورة براءة، أعطى للمشركين 4 أشهر، إما أن تدخل بالإسلام أو تموت أو تخرج، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لما الرسول أوشك على أن يرحل، فلا ينبغي أن يبقى مشركون في ديار الإيمان. فلهذا نزلت براءة، وفي هذا الذي عنده عهد أقل من أشهر 14 يوفى له، والذي ما عنده عهد 14 كافية. وورد لا يجتمع دينان في الجزيرة. إذن الأولى هي قوله أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. إذا وفد وافد عليكم يمثل دولة أو قبيلة أو بطن من بطون الناس، أجيزوه بضيافة 3 أيام، أجيزوه بتزويده بالطعام والشراب والراحلة إذا احتاج. من نظامه صلى الله عليه وسلم أن الوافد سفير عدو، لكن جاء وافدا ما يهان ولا يقتل ولا ينتقص، يعطى كرامته في بلاد المسلمين. أجيزه. ومن الجائز الضيافة على حسابنا 3 أيام، ثم إذا احتاج إلى مال إلى راحلة إلى طعام يعطاه كذلك، وقد يعطى مالا أن يكون هذا الوافد وافد عن أمة قوية عن قبيلة ذات أثر كذا، إذا أعطيناه المال يخرج يمدحنا ويثني علينا ويرغب الناس في ديننا ودولتنا. هذا يعود إلى الإمام. قال ونسيت الثالثة. الثالثة نسيتها، ما هي؟ لم تعرف إلى الآن. أوصى بثلاثة، قال ونسيت الثالثة. وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة ابن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن. قال يعقوب والعرج أول تهامة. فالذي ذكرت لكم هو الذي عليه الأكثرون، من وراء عدن إلى الشام، ومن تهامة إلى العراق شرقا، ذي الجزيرة. فلا يحل أن تقام فيها كنيسة ولا معبد ولا يعبد فيها غير الله عز وجل، لأنها بيضة الإسلام وقبة الإسلام، فلا يحل فيها غير الإسلام. أما بلاد الشام، بلاد العراق، بلاد المغرب، في أي مكان من ديار المسلمين، أهل الذمة لهم ذمتهم، نقرهم على كنائسهم وعلى عبادتهم شأنهم، لكن هذه البيضة لا يجتمع فيها دينان. ذكرت لكم منذ سنتين أن قصا أستاذ اللغة العربية في جامعة السربون في باريس وسوس له الشيطان وكتب كتابا يحتج فيه على السعودية، قدمه للسفارة كيف تمنع السعودية إخواننا المسيحيين من مزاولة دينهم، ونحن نسمح للمسلمين ببناء المساجد في كل مكان في فرنسا. وجريدة الموند اهتزت لهذا وكاتبت. فيسر الله تعالى أنا رددت عليه بكلمة وترجمت ونشرت في الجريدة نفسها. فقلت له يا مسيو طرطار، باقي تحفظ اسمه، اسمه طرطار. قلت له يا مسيو طرطار، السعودية عبارة عن مسجد، فهل يعقل أن تبنى كنيسة في مسجد؟ الجواب لا. فهل يعقل أن يبنى مسجد في كنيسة؟ الجواب لا. فما السعودية إلا مسجد لا يجتمع فيها دينان، وقد أقمتم كنائسكم في الشام والعراق وفي مصر وفي كل مكان، هل أنكرنا عليكم؟ الجواب لا. لكن هذه البلاد عبارة عن مسجد، فلا يصح أن تبنى فيها كنيسة. وأفحمه هذا الجواب، لكن ما اقتنع، كتب مرة ثانية، قال: وفد نجران جاء إلى المدينة وأذن له محمد صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجده. إذن فقلت له هذا قبل الإعلان عن منع وجود دينين في الجزيرة في بداية الأمر، ونسخ هذا الحكم، وعاهد إلى رجاله إلى عمر ألا يجتمع دينان في الجزيرة. كتب مرة ثالثة، قال: إخواننا في جدة أقاموا قداسا، القداس حفلة دينية وفيها الخمر والرقص كقداديسنا نحن، حفلات التصوف الرقص والصياح والباطل. فقلت له فرد عليه، قلت له: اسمع، هذا القداس الذي تجتمع فيه النساء والرجال ويلهش فيه بالباطل وترتك فيه محرمات، هذا لو فعله المسلمون، وبالفعل لو تعثر الدولة السعودية على جماعة من المسلمين يقيمون هذه الحفلة الدينية الباطلة يرحلون أيضا كما رحلتم أنتم. وثم انقطع سكت إلى اليوم والحمد لله. إذن المدينة ومكة والحجاز والجزيرة لا يجتمع فيها دينان. أما السفراء، أما الرسل، أما الذين نحتاج إليهم في مهام، بالإجماع يجوز استخدامهم والاستعانة بهم بلا خلاف، إلا ما كان من الحرم المكي. إذا لم نقهر ما نسمح لكافر يهودي أو نصراني أو غير يهودي أو نصراني أن يدخل أرض مكة، والخلاف في المدينة، ولكن الجمهور كما علمتم يستعان بالكافر المشرك في مهمة خاصة ويخرج. أما أن يبني له بيتا ويسكن ويبني معبدا ويعبد الله لا يصح، من عدن إلى العراق إلى الشام إلى الخليج. وما وجد في تلك البلاد كالكويت وعدن هذا لما قهرون وأذلون واستعبدون وحكمتنا بريطانيا فرضوا هذا. فالمفروض لما تحررنا واستقللنا ما نسمح بوجود معبد أو كنيسة في جزيرة الإسلام. لكن الحمد لله في قلب الجزيرة لا معبد ولا كنيسة، وإلى يوم الدين إن شاء الله. معاشر المستمعين، نحن في ورطة مع إخواننا يسيئون الفهم ثم لا يتحرون الصدق ويأخذون في أكل لحومنا وشرب دمائنا. جاءني واحد يشتكي، ماذا؟ قال: إخواننا الفلسطينيون في غضب، في زعل، في ألم. لما؟ قال: لما فسرت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا كفرتهم. أسألكم بالله، أنا ذكرت الفلسطينيين؟ ذكرت الجزائريين؟ سميت واحد؟ لما هذا التحامل؟ هذا عيب وحرام. أنا قلت ماذا أقول؟ اسمعوا وانقلوا وبلغوا، لكن على علم. قلت: ونحن نشرح ونفسر في كتاب الله، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وقلت: العراقيون مؤمنون، قلت كفارنا، والكويتيون مؤمنون مسلمون في الجملة، ما نحاج إلى تفصيل. فاختلفوا وتنازعوا، فوجب على المسلمين وعلى العرب خاصة أن يصلحوا بينهم. حاولوا الصلح ما نجح، هذا واقع ولا كذب؟ ما استطاعوا. إذن فما كان من العراق إلا أن دعم الكويت واحتل أبشع احتلال، قتل وواوى والدنيا شاهدة. أين المسلمون؟ لو كنا لقلنا بسم الله نقاتل هذا الجيش الذي غزا الكويت ودمرها. هذه فئة بغت. وجب على المؤمنين القادرين على حمل السلاح من الرجال الفحول أن يقاتلوا العراق حتى يخرجوه من ديار الكويت. بالله الذي لا إله غيره أنا أتكلم باسم الله ومحمد والمسلمين ما عن هوى. وجب على المسلمين بأمر الله أن نقاتل الطائفة الباغية حتى تفيء، أي ترجع إلى أمر الله وتضع السلاح وتترك المال والدار، وبعد ذلك نحكم بالعدل والقسط. بدل أن نفعل هذا سكتنا وما تدخلنا ونحن نسمع ونرى التقتيل والتذبيح والتفجير والباطل والشر كل يوم في هذه الأمة المسلمة من إخوانهم المسلمين. لما سكتنا قيض الله أوروبا والعالم، تعالوا انصروا المظلومين. هنا ما استساغ العرب أن يفهموا هذا أبدا. جاءت الدنيا زاحفة، فبدل أن نقول جزاكم الله خيرا، هذه الكلمة غضب منها العرب والمسلمون كادوا يموتون. قالوا سبهم ألعنهم، والله ما نلعنهم، جاءوا ينصرون الحق ويزيئون مظاهر الباطل، وقول لعنة الله عليكم، أهكذا نعامل الناس؟ مجانين نحن؟ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، من صنع إليكم ماذا معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له. فكلمة جزاهم الله خيرا معناه أدخلهم الجنة، الخير خير الدنيا، كثر مالهم. مثلا بارك في زرعهم وفي صناعتهم. هذا فقط من باب أننا نوضح الطريق للناس، ما نقوم ندعو لهم، فقط نقول ما دام أقدموا على حرب يقدمون رجالهم وأموالهم من أجل إنقاذنا، فليس من الآداب ولا الأخلاق ولا المروءة ولا الآدمية من حيث هي أن نسبهم ونشتمهم. إذن كنا مجانين لا قيمة لنا. إذن وإذا بنا نفاجأ أن ملايين من كذا والبلاد الفلانية والشبيبة متحمسة الجهاد الجهاد، تجاهدون؟ قال نجاهد مع العراق كذا ولا لعلي أنا غالب. قالوا الطلائع وصلت، نجاهد مع العراق. العراق هو الباغي وإلا لا؟ الباغي. فهل نقاتل معه أو نقاتل ضده؟ فقلت إذا شرحنا هذه القضية ولسان الحال يقول نحن لا نقاتل الباغي بل نقاتل معه، أليس هذه مناقضة لله؟ لو يعتقد عبد يبقى مسلما مرتد إذا كان يفهم ما نفهمنا. الله يقول فقاتلوا التي تبغي، يقول نحن ما نقاتل التي تبغي كما يقول الله، نقاتل مع التي تبغي. أعوذ بالله، هذا هو الكلام بالحرف الواحد. وتأملوا، فنقول الذي يقول لله ما نقاتل مع التي تقول قاتل معها، لا، نقاتل مع التي تقول قاتلها. لسان الحال هو هذا. الفعل هو هذا، ولكن ما قلت أنا كفروا أو يكفرون إلا إذا اعتقدوا هذا، وإلى الموقف موقف كفر. إذا الله يقول أقيموا الصلاة، قل لا ما نقيم الصلاة بل نتركها، يبقى مؤمن؟ إذا قال الله عز وجل آتوا الزكاة، يقول لا نأتي بل